السؤال الخامس، هل يحق لنا إجابة دار جيراننا المشركين مع العلم أنه يكون أحيانا هناك أمور على الموائد؟ إذا غلب على الظن وجود أمور محرمة حال المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقا، سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم، لأن الله عز وجل يقول: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما هو أصرح وأشد علاقة بالإسلام ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في روم الحديث صحيح: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. فلهذا لا يجوز المسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكر، سواء كانت الدعوة كما قلنا دعوة المشرك أو مسلم. اللهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معلومة في زمننا هذا، وهي أنه يتمكن من قول المنكر. فإذا كان الداعي مشركا فأبعد ما يكون المشرك في المنكر، لذلك لا يجوز استجابة أو إجابة دعوة المشرك إذا غلب على ظن ندعو أن فيها منكرات. بل إنني لأقول إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة كافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنه أنه لا يجد في تلك الدعوة منكرا مخالفا لشريعته، مع هذا لا يجوز له الحضور إلا لقصد أن يوجد بينه وبين هذا المشرك علاقة حسنة يتخذها فيما بعد ولية ووسيلة له لكي يدعوه إلى الإسلام وغيره وغيره. فإذا كان هذا القصد فلا مانع من استجابة دعوته بالشرط السابق. ما حكم الإسلام في أقل المشركين؟ إيش يعني أقل المشركين؟ يعني هل يجوز لنا تأكل طعامهم؟ تأكل نأكل طعامهم؟ هذا يعود إلى ما هو معروف الإسلام، إن كان طعامهم حلا لنا فهو حل لنا، وإن كان حراما علينا فهو حرام علينا. بمعنى إذا كان المشرك قد صنع طعاما في لحوق الجيش فهذا المال لا يجوز، وإذا كان الذمي قدم لحم ضأن أو بقر أو نحو ذلك من الحيوانات حلال أكلها، ولكن المدعو المسلم يعلم أن هذه الحيوانات تقتل قتلا عندهم ولا تذبح ذبحا، فما هو شأن كثير من اللحوم التي تصورت من بلاد الكفر إلى الإسلام في هذا الزمان، فإنه قد اشتهر للناس أن هناك معامل تقتل هذه الحيوانات قتلا ولا تذبحها ذبحا شرعيا. فإذا علم المسلم أن طعام الذمي هو من هذا النوع من اللحوم فلا يجوز ان ياكل، فالنهم الضابط في ذلك ان ينظر الى الطعام، فاذا كان حلالا في شرعنا فهو حلال ولا بلاء. في احدى الحلويات الموجوده في الاطباق مصنوعه هو خارج بلاد الإسلام يكتب عليها أنها صنعت بزيت حيوان أو زيت حيوان. وأكثر أخواناً للمناطق في أمريكا يذكرون أن القاضي يقول لهم هي ولكن زيت متأكدين كان هذا زيت منزل إنما هو زيت حيوان. فيقولون أن القاضي يقول لهم هناك والرخيصة هي الحنطون. ما هو الحكم على هذه الحلوية؟ الحكم لا يتعدى وجها من ثلاث ويوم. من تيقن ان هذه الحلويات وكل ما يجينا من تلك البلاد كالمعلبات مثلا من اللحوم، من تيقن ان هذه الحلويات فيها شحوم خنزير او شحوم حيوانات قتيلة وليس ذبيحة، ومن تيقن ان هذه اللحوم المعلقة ايضا من هذه الحيوانات القتيلة وليست الذبيحة، حرم عليها سواء الحلويات او هذه اللحوم. ومن تيقن العكس تماما اي ان هذه الحلويات ليس فيها شحوم فحم خنزير ولا فيها شحوم حيوانات قتيله وانما فيها شحوم حيوانات ذبيحه او في زيت مثلا زيتون او شبه ذلك من المباعات، كذلك من تيقن بان هذه العلب التي فيها اللحوم المحفوظة هي أيضا من حيوانات ذبيحة وليست قتيلة حلل وقتل هذه وهذه. ومن لم يتيقن لا ذاك ولا هذا ولا الحكم الثالث والأخير فإن ذاك يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. وقوله: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعينه. السؤال الثالث: هل يحق لنا تأجير عقارنا لرجل مشرك؟ الجواب: إذا كنت تعلم ولو بنبرة الظن أن هذا العقار سيستعمل في معصية الله فلا يجوز وإلا يجوز. السؤال الثالث: هل كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيكني شامل لمعاجم الطبراني كلها؟ وهل معاجم الطبراني مطبوعة كلها؟ أقول إن الشق الأول من السؤال إن معاجم الطبراني إن مجمع الزوائد جامع لكل ما في المعاجم الثلاثة للطبراني، الشرط الذي ذكره المؤلف الحافظ الهيثمي في أول كتابه، ومن أجل ذلك راعى بتسمية الكتاب ذلك الشرط حينما قال مجمع الزوائد، فهو يعني الزوائد أي الزوائد عن كتب الستة، فهو ألف هذا الكتاب ليجمع فيه الزوائد عن كتب الستة المعاجم الثلاثة وبقية الكتب الستة التي أدور عليها وهي أيضا ثلاثة: مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى.

رب فيني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الدعاء حدث ايضا حينما يستيقظ النائم من نومه. فهذا الحديث ونحوه يثبت اصل مشروعيه الدعاء بعد السلام، ولكن كما ترون هي ادعيه منجزه قصيره. فلذلك نحن نوافق الجميع على اختيار ما هو الافضل من الدعاء قبل السلام، لكن لا نرى مانعا من الدعاء ايضا بعد السلام بادعيه موجزه قصيره. ومن هنا نعلم ان ما عليه كثير من ائمه المساجد في بعض البلاد الشاميه من استقبال الامام للمهتدين ورفع يديه ودعائه اولا دعاء طويلا عريضا، وهم يؤمنون على دعائه، ثم قد يرفع صوته فيشوش على من كان مسبوقا بشيء من صلاته. فلا نشك والحال تؤيد بان مثل هذا الدعاء غير مشروع. اما الدعاء احيانا وبدون رفع يديه فهذا لا باس، بشرط ان يكون الدعاء قصيرا مميزا. واستحسن ذلك المثل الذي ضربه شيخ الاسلام ابن تيميه لبيان الفرق بين من يده قبل خروجه من الصلاه ومن يده بعد خروجه من الصلاه. يقول ما مثل هذا وذاك إلا كمثل رجل يقوم بين يدي ملك جليل وله عنده حاجة، فهو قائم بين يدي ناهيه لا يعرض حاجته ولا يتم منه وهو قائم بين يديه، فإذا انصرف عنه طلب حاجته منه. الله عز وجل أولى أن يتوجه المصلي بما له من حال إليه وهو قائم بين يديه يصلي ولا يزال في صلاته، الله عز وجل مقبل عليه. خلاصة القول من الصح عن الرسول عليه السلام أنه رفع يديه في الدعاء بعد الصلاة، أما رفع يديه في الدعاء بصورة عامة فهذا أمر مشروع معروف لديكم فلا حاجة للخوض فيه. السؤال الثامن، هل يصح حديث الأعمى في التوسل من حيث الإسناد؟ نعم، حديث الأعمى عندي صحيح خلافا لبعض المتأخرين وطبعا لشيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه العظيم قاعده معينه في التوسل الوسيله. هذا الحديث ورجال اسنده كلهم ثقات معروفون بالضبط والحور والعداله، وانما اختلف الانظار في احد رواته وهو الذي جاء مخليا في الاسناد بابي جعفر. فاضطربت الاراء في تحديد شخصيه هذا الرجل، فمنهم من قال انه ابو جعفر المدني وهو مجهول، ومنهم من قال انه ابو جعفر الرازي وابن اسمه عيسى المهام وهو سيء الحفظ، ومنهم من قال انه ابو جعفر الخطمي واسمه يزيد، ما ادري يزيد بن مالك بن من. المهم انه قال هذا القائل هو ابو جعفر الخطمي والمسمى بيزيد، وهذا القول هو الراجح في أسباب كثيرة ذكرتها في بعض كتبي قديما وفي كتابي الجديد حديثا، ألا وهو التوسل أنواعه وأحكامه. فقد ذكرت هناك الأسباب التي ترجح هذا القول، ومنها أنه جاء في بعض الروايات منسوبا حتميا، فجعل احتمال كونه رازيا واحتمال كونه أبا جعفر المدني، بل وصرح حاتم طبراني في مجله الصغير بأنه هو الحطمي المسمى بيزيد بن فلان. ففي هذه الأسباب وغيرها مما ذكرته في ذلك الكتاب، لما تعين أنه رجع الحطمي وهو ثقة باتفاق العلماء، صح الحديث وثبت عندنا إسناده. والكافة نعلم أن المبطون شهيد والشهيد لا يغفل، فهل يغفل المبطون أم لا؟ نعم، لابد من غسله، لأن الشهيد الذي لا يرسل مع تسامح التعبير الآن، نعم، هو شهيد معروف. أما الذين هم شهداء حكما، أي هم في حكم شهيد معركة من حيث الفضيلة، فهم لا يلحقون بشهيد المعركة في الأحكام التي تتعلق به. وقلت أن شهيد المعركة لا يرسل مع التصرف التعبير، لأن مثل التعبير يعني أنه لا يشرع غسله، ولكن عفوا أنا أخطأت، لقد اجتمع علي الأمر بالغسل والصلاة، فالشهيد لا يصلى عليه، لا يحسن ولا يصلى، لكنه يصلى عليه أحيانا وليس لا يصلى إطلاقا كما هو الشائع. أما الغسل فهو لا يغسل شيء ما غسل. أما المقتول وكل من أطلق عليه أنه شهيد بالأحاديث الصحيحة التي ذكرتها في كتاب الجنائز، فهؤلاء الشهداء ليسوا في حكم شهيد المعركة بأي حكم من أحكام التي جاءت في هذا الشهيد، فكل هؤلاء الشهداء ينسلون ويصلون. فشهيد المعركة خاص به أنه لا ينسل، لكن تارة يصلى عليه وتارة لا يصلى عليه. ومن الواضح جدا أن المعركة حينما تكون قائمة ليس من السهل إقامة الصلاة على هؤلاء الشهداء، ولذلك يسر الله عز وجل على عباده المجاهدين فأمر بدفنهم في دمائهم وثيابهم وبدون أن يصلى عليهم. لكن يريد الخلفاء وصلى الجيش أو قائد الجيش على الشهيد جائز ومشروع. السؤال العاشر، إذا صلى المقيم في بلده المغرب والعشاء جمعا، هل يصلي السنة أم لا؟ ليس لدينا في السنة جواب عن هذه المسألة خاصة، ولكن من الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم